السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، أي عدلا، عن قتادة، يعني ما عبد من دون الله عز وجل. وقال الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات. عجب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق السماوات والأرض هو الله، ثم جعلوا له شريكا أو ولدا، ولم يعلموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به، لأن هذا من صفات النقص. قال الماوردي: والجزء عند أهل العربية البنات يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. قال الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث متحول. ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا وبيتا: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، زوجتها من بنات الأوس مجزئة. وإنما قوله وجعلوا له من عباده جزءا متصل بقوله ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا، فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى من عباده صفات المخلوق الولد، وأنه والد ومولود، وذلك لشدة الحاجة، حاجة المخلوق إلى الولد. وأما الرب جل وعلا فليس بحاجة إلى شيء يعضده، بل من نعم الله جل وعلا التي يحمد عليها وأمر بالحمد عليها أنه ليس له ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، أولا لأن هذا دليل على النقص، فالولد إنما وجد للحاجة ليعين والده على نوائبه، والله جل وعلا ليس بحاجة لأحد. والأمر الثاني أنه قد يوجد التسلط من الولد، لا سيما إذا كان لوالد له شأن وله سلطة، فإن والده يتسلط على غيره، والله جل وعلا تنزه عن هذا كله، وهذه نعمة يحمد عليها كما أمر بذلك. وقوله وجعلوا له من عباده جزءا، أي عدلا، العدل ليس بتفسير للجزء، العدل ليس بتفسير للجزء، وإنما الجزء هو القسم من هذا المخلوق، القسم من هذا المخلوق، فجعلوا له قسما مما خلق نسبوه إليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا له عدلا من عباده، جزءا من عباده يعدلونه به، فيشركونه معه في العبادة، فيعبدونه من دونه. نعم. ومعنى من عباده جزءا أن قالوا الملائكة بنات الله. أما بالنسبة لما أوردوه على أن المراد بالجزء البنات، وأنه في اللغة يطلق على البنت جزء دون الذكر، واستدلوا عليه بما جاء وما أوردوه من شعر، فهذا مبني على ثبوت هذا الشعر عمن يحتج به في لغة العرب، والزمخشري ينكر هذا ويرى أن هذا الاستدلال في غير موضعه وأن الدليل لا يدل على المراد لأنه ليس بحجة وليس من يحتج بقول من قاله. نعم. أن قالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا كما معلوم أن الاحتجاج بالشعر ديوان العرب أن له فترة ومدة ينتهي عندها لما اختلط العرب بغيرهم من الشعوب وتغيرت لغاتهم واختلطت بغيرهم فصار لا يحتج بقولهم لا في تفسير الغريب كما هنا ولا في الاحتجاج على القواعد قواعد العربية وهم يحدون وقت الاحتجاج إلى الشاعر بشار بن برد فمن قبله يحتج به ومن بعده لا يحتج به هذا بالنسبة للقواعد تطبيق القواعد قواعد العربية وأما بالنسبة لمفردات اللغة فلا شك أنهم بعد الاختلاط بعد الفتوح التي حصلت في عهد الصحابة وكثر دخل الناس في دين الله أفواجا لا شك أن المعاني دخلها ما دخلها فينبغي أن لا يحتج بمن يحتج به على تقرير القواعد يعني مسألة القواعد قد يحافظ عليها الإنسان أكثر مما يحافظ على المفردات فاستمر الاحتجاج بالقواعد إلى مطلع القرن الثالث من سنة 200 وما حولها وأما بالنسبة للغة فإن العرب وأولاد العرب الذين دخلوا في دين الله أو في دين الله بعد البعثة يعني الصحابة من أقحاح العرب وهذا أمر مجزوم به ومقطوع به لكن من جاء بعدهم ممن ولد بعد ذلك لا شك أنهم لا يحتج بهم في تفسير الغريب من جاء بعد الصحابة ولذا لما جاء عن ابن عمر تفسير الشفق بأنه الحمرة الشفق بأنه الحمرة جاء عن ابن عمر مرفوعا لكنه ضعيف قالوا والموقوف يحتج به لأن ابن عمر من أقحاح العرب لكن ماذا عن من بعد ابن عمر من أسلم من ولد ووجد بعد كثرة من دخل في دين الله من غير العرب لا شك أنهم أثروا تداولوا كلمات ما كانت موجودة في ذلك الوقت وإن احتفظ الشعراء العرب بلغتهم لكن يبقى أن التداول العام دخله ما دخله من اللحن حتى أن من الخلفاء من سمع يلحنه على المنبر حتى سمع من يقول يا ليتها كانت القاضية من الخلفاء في المئة الأولى فمثل هذا يتحفظ عليه ولا يحتج به إلا إذا ثبت عمن يحتج بكلامه من العرب الذين لم يتأثروا بغيرهم لا شك أن تأثر البادية أقل من تأثر المدن تأثر البادية أقل من تأثر المدن من أراد بسط هذا الموضوع يرجع إلى مقدمة خزانة الأدب خزانة الأدب وهناك كتابان كل منهما اسمه خزانة الأدب الأول في شرح شواهد شرح الكافية البغدادي هذا من أبدع ما صنف في شواهد العربية والثاني لابن حجة الحموي وهذا لا شك أنه ألف في العصور الضعيفة المظلمة بالنسبة للعربية فتجد فيه ما فيه يعني ما لا يعتمد عليه في هذا الباب إطلاقا لكن مقدمة خزانة الأدب البغدادي في شرح شواهد شروح الكافية أو شرح الكافية للرضي هذا من أحسن ما ألف وفي مقدمته كلام طويل عن الاحتجاج بأقوال العرب بعد الصدر الأول والاستشهاد بالحديث أيضا استشهاد بالحديث على تقرير القواعد قواعد العربية والخلاف في ذلك قوي، لا سيما مع تجويز الرواية بالمعنى. ومن الرواة من تأخر بعد تغير السليقة العربية. نعم. كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له، وقرئ جزءا بضمتين، إن الإنسان يعني الكافر لكفور مبين. قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم، مبين مظهر مظهر الكفر. وقد يراد بالإنسان الجنس، جنس الإنسان، وأن الكفر كفر نعمة، كفر نعمة لا كفر مخرج عن الملة. لقول الحسن: يعد المصائب وينسى النعم، وهذا قد يوجد في بعض المسلمين، المصيبة لا ينساها والنعمة ينساها. وإذا كان هذا وصف للإنسان يدخل فيه الكافر والمسلم. كثير من المسلمين تجده يعدد المصائب لكن النعم تنسى، مع أن المطلوب شكر النعم، شكر النعم، وكفرانها وجحدها يزيلها، سبب لزوالها. نعم. قوله تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات، الميم صلة، تقديره اتخذ مما يخلق بنات كما زرع. الميم يعني من أم، الميم من أم صلة يعني زائدة، بمعنى أنه يستقيم الكلام بدونها، تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. وهذا لا شك أن فيه أدب في الأسلوب والعبارة، بدلا من أن يقال زائدة كما يصرح به بعضهم، مع أن القرآن مصون عن الزيادة والنقصان بالإجماع، لا يجوز أن يزاد في حرف وينقص منه حرف. من فعل ذلك وليس له فيه سلف أو قراءة ثابتة، هذا لا شك أنه يكفر، نسأل الله العافية. فالزيادة هنا المراد بها أن الكلام يستقيم بدونها، مع أنها تفيد التوكيد، يعني كما يقولون: ما في البيت من أحد، ما في البيت من أحد، من هذه زائدة، لكنها إنما جيء بها لتأكيد النفي، يعني الكلام يستقيم بدونها، ما في البيت أحد مستقيم، لكن إذا جيء بها تأكد النفي. وهنا أيضا تأكد الاستفهام بزيادتها. نعم. تقديره اتخذ مما يخلق بنات كما زعمتم أن الملائكة بنات الله، فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوبيخ. وأصفاكم بالبنين أي اختصكم وأخلصكم بالبنين. يقال: أصفيته بكذا أي آثرته به، وأصفيته الود أخلصته له، وصافيته وتصافينا تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين، وهو مقدس عن أن يكون له ولد، إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولدا، فهل لا أضاف إليه أرفع الجنسين؟ ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخص؟ وهذا كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. أفعل التفضيل في أشرف وأخص ليست على بابها، أن المراد في جنس الذكر أنه أشرف من كل وجه. نعم هو شريف ومفضل على كل حال، لكن لا يعني أنه وافق اسم الشرف لكل فرد من أفراده، كما أن الجنس الآخر والأنثى ليس بأخص، وإنما هو دون. ليس المراد بذلك أفعل التفضيل على بابها، وأنهم اشتركوا أولا في الشرف ثم اشتركوا أيضا في الخسة، وفاق الذكور في الشرف وفاق الإناث في الخسة، هذا لا يراد. فالجنس ليس بخسيس في الأصل، وإنما قد يختار لنفسه، قد يختار بعضهم لنفسه الخسة إذا هدي إلى الصراط المستقيم ثم اختار غيره. هذا خسيس لا شك. نعم. ليس بدليل هذا، هذا يرد عليهم بأنهم حاولوا قتله فرفعه الله لينجيهم من قتلهم. الله المستعان. مع أن القدرة الإلهية قد ينجو بغير ذلك، لكن الله جل وعلا له الحكمة التامة والمشيئة النافذة، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لكن لأمر يريده الله جل وعلا رفعه لينزل في آخر الزمان. نعم. أنه رفع. ها؟ أنه رفع نعم. كلهم ينكرون؟ لا، طوائف منهم هم كلهم. نعم. اليهود يقولون قتل. نعم. أحسن الله إليك. الآية الثانية ما تؤيد تفسير الأولى بأن الجزء هو البنات. على الأول البنات، وما في شك أن الجزء ليس معناه البنات، لكن الخلق جزءان، جزء ذكور وجزء إناث، جزء ذكور وجزء إناث، فاختاروا له هذا الجزء الذي هو الإناث، وليس في الأصل تفسيرا للجزء البنات، ليس تفسيرا للجزء كما قال بعضهم وأوردوا عليه الشهر، لكن الذكور جزء والإناث جزء، الذكور قسم والإناث قسم، الذكور صنف والإناث صنف، كما أن الذكور ضرب والإناث ضرب، فتفسر بجميع هذا. نعم. أي شبيها له؟ لا، لو لقوه مرة ثانية ما تدري شو يسوون. الحكمة الإلهية الله أعلم بها، لكنه رفع وسوف ينزل في آخر الزمن، بل رفعه الله إلى نص قطعي. نعم. قوله تعالى، مع أن من ينتسب إلى الإسلام من أهل العلم يرى أنه رفع ميتا، إني متوفيك ورافعك إليه، لكن عامة أهل العلم بل نقل عليه الإجماع أنه رفع حيا وأنه ينزل في آخر الزمان. نعم. قوله تعالى، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي بأنه ولدت له بنت، ظل وجهه أي صار وجهه مسودا، قيل ببطلان مثله الذي ضربه، وقيل بما بشر به من الأنثى، دليله في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى. ومن حالهم يعني كون وجه يسود، هل هو من تبشيره بالأنثى أو من أجل ضربه المثل الأقل للرحمن؟ الظاهر من تبشيره. نعم. ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى اغتم واربد وجهه غيظا وتأسفا وهو مملوء من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. وقرئ مسود في بعض الروايات البيت، والله ما ذلك في أيدينا، يعني خارج عن طوقها وإرادتها. نعم. وقرئ مسود ومسواد، وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه اسم ظل ومسودا خبر ظل، ويجوز أن يكون في ظل ضمير عائد على أحد وهو اسمها، ووجهه بدل من الضمير، ومسودا خبر ظل، ويجوز أن يكون ويجوز أن يكون رفع وجهه بالابتداء، ويرفع مسودا على أنه خبره، وفي ظل اسمها والجملة خبرها. اسمها الذي هو الضمير العائد على أحد على ما تقدم، والجملة من المبتدأ الخبر خبر ظل. نعم. وهو كظيم أي حزين قاله قتادة، وقيل مكروب قاله عكرمة، وقيل ساكت قاله ابن أبي حاتم، وذلك لفساد مثله وبطلان حجته. ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات الله فقد جعل الملائكة شبها لله، لأن الولد من جنس الوالد وشبهه. ومن اسود وجهه بما يضاف إليه مما لا يرضى أولى من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه، فكيف إلى الله عز وجل؟ وقد مضى في النحل في معنى هذه الآية ما فيه كفاية. قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى أومن ينشأ أي يربى ويشب، والنشوء التربية، يقال نشأت في بني فلان نشأ ونشوء إذا شبيت فيهم أو شببت، إذا شببت فيهم. ونشئ وأنشئ بمعنى، وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحمزة والكسائي وخلف ينشأ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين أي يربى ويكبر في الحلية. واختاره أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلى، وقرأ الباقون ينشأ بفتح الياء وإسكان النون. واختاره أبو حاتم أي يرسخ وينبت، وأصله من نشأ أي ارتفع قاله الهروي، فينشأ متعد وينشأ لازم. الثانية قوله تعالى في الحلية، يعني التضعيف هنا ينشأ للتكثير، والتنشئة لا تأتي دفعة واحدة بل تأتي دفعات كثيرة، فالتشديد من حيث المعنى أقوى. نعم. قوله تعالى في الحلية أي في الزينة، قال ابن عباس وغيره هن الجواري زيهن غير زي الرجال. قال مجاهد رخص للنساء في الذهب والحرير، وقرأ هذه الآية قال الكياء، قال الكياء فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار فيه لا تحصى. قلت روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته يا بني إياك والتحلي بالذهب فإني أخاف عليك اللهب. قوله تعالى وهو يعني هذا محمول على ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة مما يدخل في حيز الشرف أو ما لا تؤدى زكاته عند من يقول بوجوب زكاة الحلي. نعم. قوله تعالى وهو في الخصام غير مبين أي في المجادلة والإدلاء بالحجة. قال قتادة ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. وفي مصحف عبد الله وهو في الكلام غير مبين، ومعنى الآية أيضاف إلى الله من هذا وصفه؟ هذا لما كانت النساء على فطرتهن وقبل مخالطتهن للرجال ومزاولة ما يزاوله الرجال وتشبههن بالرجال، أما بعد ذلك بعد أن أخذت من خصائص الرجل ما أخذت سجدها تقرب من الرجل في بيانها وبلاغتها وحجتها، بل في تطاولها أحيانا على ما لا يليق بها. كانت المرأة لا تستطيع أن تتكلم مع الرجل إطلاقا ولا بكلمة، ثم صارت المسألة تزول شيئا فشيئا، فزال الحياء وصارت مثل الرجل، بل منهن من فاق الرجال في هذا الباب، والله المستعان. نعم. يقول ما تكلمت امرأة ولا حجة إلا جعلتها على نفسها، فلما كان الحياء جلبابها. وهكذا يوجد في الرجال، تجد في الرجال من يغلب عليه الحياء، تجد يتكلم يضيع، تضيع بعض حجته أو أكثر حجته. ولذلك بعضهم الأفضل له أن يوكل في خصوماته وغيره، لأنه ليس بألحن، بل ليس كلامه مما فيه بلاغة وفصاحة يستطيع أن يستخرج حقه، وسببه الحياء. ثم إذا تمرن وتعود مرة مرتين يزول هذا. نعم. ومعنى الآية أيضاف إلى الله من هذا وصفه، أي لا يجوز ذلك. وقيل المنشأ في الحلية أصنامه التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوها، قاله ابن زيد والضحاك. ويكون معنى وهو في الخصام غير مبين على هذا القول، أي ساكت عن الجواب. ومن في محل نصب، أي اتخذوا لله من ينشأ في الحلية، ويجوز أن يكون رفعا على الابتداء والخبر مضمر، قاله الفراء. وتقديره أو من كان على هذه الحالة يستحق العبادة. وإن شئت قلت خفض ردا إلى أول الكلام، وهو قوله بما ضرب، أو على ما في قوله مما يخلق بنات. وكون البدل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدل والمبدل منه. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معروف أن لها الصدارة، لها الصدارة، فإذا كان لها الصدارة قطعت ما بعدها عما قبلها، فيضعف البدل من هذه الحيثية. نعم. قرأ الكوفيون عباد بالجمع، واختاره أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلى، ولأن الله تعالى إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله، فأخبرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته. وعن ابن عباس أنه قرأ عباد الرحمن، فقال سعيد بن جبير إن في مصحفي عباد الرحمن، فقال أمحها واكتبها، فقال إن في مصحفي عبد الرحمن، فقال أمحها واكتبها عباد الرحمن. وتصديق هذه القراءة قوله تعالى بل عباد مكرمون، وقوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقرأ الباقون عند الرحمن بنون ساكنة، واختاره أبو حاتم. وتصديق هذه القراءة قوله تعالى إن الذين عند ربك، وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده، والمقصود إيضاح كذبهم وبيان جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه، ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله. وذكر العباد مدح لهم، أي كيف عبدوا من هو في نهاية العبادة، ثم كيف حكموا بأنهم إناث من غير دليل. والجعل هنا بمعنى القول والحكم، تقول جعلت زيدا أعلم الناس، أي حكمت له بذلك. أشهدوا خلقهم، أي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا بأنهم إناث. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وقال فما يدريكم أنهم إناث؟ فقالوا سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا في أنهم إناث. فقال لأن الشهادة إنما تكون بمشاهدة أو بخبر صادق، فلم توجد المشاهدة أشاهدوا خلقهم؟ كلا، لم يشهدوا خلقهم. هل أخبرهم صادق؟ لا، أخبرهم كفار مثلهم، آباؤهم وأجدادهم، فانتفى دليل الحكم، فلينتفي الحكم تبعا له. نعم. فقال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، أي يسألون عنها في الآخرة. وقرأ نافع أو شهدوا بهمزة استفهام داخلة على همزة مضمومة مسهلة. أشهدوا. وقرأ نافع أشهدوا بهمزة استفهام داخلة على همزة مضمومة مسهلة، ولا يمد سوى ما روي ولا يمد سوى ما روى المسيبي عنه أنه يمد، يعني عن نافع. نعم. وروى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحقق الهمزتين. أشهد. نعم. والباقون أشهدوا بهمزة واحدة للاستفهام. وروي عن الزهري أشهدوا خلقهم على الخبر بدون استفهام. نعم. ستكتب قراءة العامة بضم التاء على الفعل المجهول شهادتهم رفعا. وقرأ السلمي وابن السميقع وهبيرة عن حفص سنكتب بنون شهادتهم نصبا بتسمية الفاعل. وعن أبي رجاء ستكتب شهاداتهم بالجمع. كل هذه القراءات إذا صحت عن هؤلاء الأئمة فإن الرسم يحتملها، الرسم يحتمله. نعم. قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن، يعني قال المشركون على طريق الاستهزاء والسخرية لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة، يعني احتجوا بالقدر على معايبهم على شركهم. نعم. وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل، وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب، وكذا علمه، فلا يمكن الاحتجاج بها، وخلاف المعلوم والمراد مقدور وإن لم يقع. ولو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ما حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في الأنعام عند قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وفي ياسين هذه حجة الكفار في احتجاجهم بالقدر، يحتجون على معايبهم بالقدر، مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي من الشرك وما دونه، وإنما يحتج به على المصائب. في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسى احتج موسى على آدم بأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكة فكيف يعصي؟ قال آدم، احتج بالقدر آدم أن هذا أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقه، فحج آدم وموسى. هذه المعصية الأكل من الشجرة كانت معصية، قبل أن يتوب منها هي معصية لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها، لكن لما تاب منها وزال أثرها وبقيت الآثار المترتبة عليها من إهباطه من الجنة إلى الأرض، وهذه بالنسبة له مصيبة، دار الشقاء، دار الكد، دار العناء، مصيبة، يحتج بالقدر على هذه المصيبة، لكن على المعيبة، على كونه خالف، على كونه عصى، لا يجوز الاحتجاج بالقدر. ولذا جاء في الحديث الصحيح: حج آدم موسى. نعم. وفي ياسين: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وقوله: ما لهم بذلك من علم، مردود إلى قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ما لهم بقولهم الملائكة بنات الله من علم. قاله قتادة: لأنهم لم يشهدوا ولم يخبرهم ثقة، فالوسائل، وسائل الإثبات، ليست موجودة، فلم يشهدوا ولم يخبرهم ثقة، إنما أخبرهم من هو مثلهم، مشرك مثلهم، وهذا لا يثبت بقوله خبر. ولو اجتمع المشركون كلهم على هذا ما نفع، لأنهم عليهم أن يتلقوا هذا عن مثلهم، عن مثلهم، إلى أن يصل إلى ثقة، إلى معصوم، وحينئذ يثبت الخبر بالتواتر. لكن لا تواتر، إنما أخبرهم مشركون عن غير ثقات، ولم يصل الخبر يسند إلى شيء محسوس، إما مرئي أو مسموع ممن يجب قبول قوله. نعم. قاله قتادة ومقاتل والكلبي. وقال مجاهد وابن جريج: يعني الأوثان، أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم، من صلة، إنهم إلا يخرصون، أي يحدثون ويكذبون، فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. وكان من ضمن كلامهم أن الله أمرنا بهذا أو رضي ذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. يعني احتجوا أيضا بحلم الله جل وعلا عليهم وإمهاله إياهم، وإنما هو مجرد الاستدراج، كما يحصل اليوم بالنسبة لكثير ممن يستعمل هذه النعم التي لا يحصيها ولا يعدها فيما يعينه على معصية الله، ويكفرها ويجحدها، ومع ذلك يمهل. إن الله لا يملي ويمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا استدراج، يعني ما كانت نعم الله تزيد عليه وهو في غيه وضلاله لا يرعوي ولا يرجع ولا يتوب ولا يستعتب، هذا لا شك أنه مستدرج. نعم. قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، هذا معادل لقوله: أشهدوا خلقهم، والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن بما ادعوه، فهم به مستمسكون يعملون بما فيه. قوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى على أمة، أي على طريقة ومذهب. قاله عمر بن عبد العزيز: وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة على أمة بكسر الألف، والأمة الطريقة. وقال الجوهري: الأمة بالكسر النعمة، والأمة أيضا لغة في الأمة وهي الطريقة والدين. عن أبي عبيدة قال عدي بن وهي الطريقة والدين عن أبي عبيدة قال عدي بن زيد: في النعمة، ثم بعد الفلاح والملك والأمة واربهم هناك القبور. عن غير الجوهري: وقال قتادة وعطية على أمة على دين، ومنه قول قيس بن الخطيم: كنا على أمة آبائنا ويقتدي الآخر بالأول. قال الجوهري: والأمة الطريقة والدين، يقال فلان لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة. قال الشاعر: وهل يستوي ذو أمة وكفور. وقال مجاهد وقطرب: على دين على ملة. وفي بعض المصاحف قالوا: إنا وجدنا آباءنا على ملة. وهذه الأقوال متقاربة. وحكي عن الفراء: على ملة على قبلة. وقال الأخفش: على استقامة. وأنشد قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. الثانية: وإنا على آثارهم مهتدون، أي نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: مقتدون، أي نقتدي بهم، والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون متبعون. وفي هذا دليل على إبطال التقليد، لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مضى القول في هذا في البقرة مستوفى. وحكى مقاتل أن هذه التقليد الآية التقليد هو على ما يعرفه أهل العلم قبول قول الغير من غير حجة، من غير نظر في حجة هذا الغير الذي قبل قوله، وهل تثبت أو لا تثبت، يقبل قوله من غير دليل. هذا تقليد. التقليد في الأصول في الدين ليس بمحل نظر، ليس بمحل النظر، فلا يقلد كائنا من كان في أصول الدين والعقائد الكبرى التي علمت من الدين بالضرورة. وإن أدخل بعضهم الاجتهاد في هذا الباب وقالوا إنه إذا أتاه اجتهاده إلى صحة قول أنه يسوغ له ذلك، مثل هذا لا يدخل في هذا الباب، على أن عوام المسلمين إذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليدهم عموما أن هذا فرضهم، فرضهم التقليد، فرضهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامي ليست لدي أهلية النظر في النصوص لا في أصول الدين ولا في فروعه، لكن الأمور الكبرى التي هي أصول الدين المعلومة منه بالضرورة هذه لا يعفى منها أحد. ويبقى أن التفصيلات بالنسبة للعامي الذي لديه أهلية النظر والاجتهاد أن فرضه التقليد. وبعض المفسرين جعل الآية أصل، أو جعل الآيتين أصل في ذم التقليد مطلقا في الأصول والفروع، فلا بد من أن يتفقه الإنسان على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وليس مراد المؤلف هنا دليل على إبطال التقليد، يعني تقليد الأئمة من قبل أتباعهم الذين ليست لديهم أهلية، ليس مراده، لأن المفسر مالكي، المقلد للإمام مالك في كثير من الأحوال. نعم قد يجتهد، قد يتيسر له النظر في بعض المسائل، لكنه في الجملة مالكي. والشوكاني يشدد في هذه المسألة ويمنع التقليد أصلا ورأسا بناء على ما جاء في هاتين الآيتين. على كل حال، من استطاع الاجتهاد توفرت له أدواته وتكونت لديه الأهلية والنظر في النصوص، هذا لا يجوز له أن يقلد في دينه الرجال. أما من لم تتوافر لديه الكفاءة التي تؤهله للنظر في النصوص والتعامل معها على طريقة أهل العلم، هذا لا شك أنه في حكم العامي فرضه التقليد. يعني ولا ينادى على سبيل العموم لعموم طلاب العلم أن يتفقهوا من الكتاب والسنة. نعم هذا الأصل، يتفقه الإنسان من الكتاب والسنة، لكنه في بداية الأمر ليست لديه الأهلية أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، وليست لديه الأدوات التي يعرف كيف يتعامل بها مع نصوص الكتاب والسنة. لا بد أن تتكون لديه الأهلية قبل ذلك، ثم بعد ذلك يتفقه من الوحيين، وهذا هو الأصل. لكن قبل ذلك طالب العلم عليه أن يقلد وعليه أن يقتدي بالأئمة ويسأل أهل الذكر، ثم إذا تكونت لديه الآلية صار فرضه النظر في الكتاب والسنة والاستنباط من الكتاب والسنة. المسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة من قريش، أي وكما قال هؤلاء فقد قال من قبلهم أيضا يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ونظيره ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والمترف المنعم، والمراد هنا الملوك والجبابرة. قوله هذا يقول عنده إشكال، هذا عنده إشكال، يقول ذكر ابن بدران في المدخل عن الإمام أحمد قوله ومن زعم أنه لا يرد التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قوله فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فقد أشكل علي ضابط التقليد بعد قراءة الكلام لكلام الإمام أحمد، حيث استقر في نفسي أن الكل مقلد سواء عامي والمجتهد، فالعامي يقلد المجتهد والمجتهد يقلد أصحاب الروايات والآثار، فيكون معنى التقليد أمر نسبي لا يخلو منه أحد إلا من تنزل عليه الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من رأى الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق فهذا مستحيل، الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق يعني بكل ما تحتمله هذه الكلمة إطلاق من معنى، لأن هذا يلزم عليه أن لا يقتدي بأحد، يأخذ علمه من الكتاب والسنة. لكن من السنة، الكتاب الآن موجود بين الدفتين وبالإمكان أن الإنسان يتفقه منه، لكن عن طريق من؟ عن طريق فهم الرسول عليه الصلاة والسلام المبين للقرآن، وهذا ما زال في حيز الاجتهاد، لكن أيضا من طريق صحابته الكرام الذين عاصروا التنزيل، فلا بد أن يقلد واحدا منهم في فهم الكتاب، هذا تقليد بحد ذاته، وإن كان في الأصل اجتهاد لا يسمى تقليد، لكن الإطلاق بمعناه العام الأعم لا بد أن يوجد شيء من التقليد. الأمر الثاني، إذا أراد أن يتفقه من السنة هناك وسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ينقلون له كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الوسائط منهم الثقات، لا بد أن يقلد أهل العلم في توثيقهم لأنه ما عاصرهم ولا عايشهم ولا يدري عن أحوالهم شيء، أو يقلد الأئمة في تضعيفهم إن كانوا ضعاف، تقليد وجد في كل راو من الرواة. هل يستطيع إنسان أن يجتهد بعد عصور الرواية في الحكم على الرواة من غير طريق الأئمة؟ لا يمكن، لا يمكن إلا عن طريق الأئمة. فإذا قبل أقوال الأئمة في توثيق راو أو تضعيف راو هذا تقليد، لكن إذا تجاوزنا هذه المسألة والنظر في الرواة وأن الكلام لأهل هذا الشأن فيهم ثم ثبت الخبر عنده على مقتضى قواعد أهل العلم وقلدهم في هذه القواعد الإجمالية والتفصيلية، تجاوزنا هذه المرحلة وثبت عنده الخبر، حينئذ يسوغ له أن يجتهد في النظر في الخبر والاستنباط من الخبر، لكنه ما وصل إلى مرحلة الاجتهاد هذه، وإن بلغ ما بلغ من العلم إلا بعد أن وصل إليها بشيء من التقليد للأئمة. فهذا معنى كلام ما نقله ابن بدران عن الإمام أحمد، لأنه إن أراد أن يجتهد من بداية الطريق ولا ينظر في قول أحد كيف يثبت الخبر؟ ما يستطيع أن يثبت الخبر، وإذا لم يثبت الخبر ولا يستطيع أن ينفيه لابد أن يتوقف فيه. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، لأنه لن يقلد في التوثيق ولن يقلد في التضعيف. إذن إذا توقف عدل إلى طريق آخر، ما الطريق الآخر؟ يقع فيما قال فيه الإمام أحمد، يقول يريد إبطال الأثر وتعليم العلم والسنة وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، لأنه إذا لم يتفقه عن طريق الكتاب والسنة ما البديل؟ البديل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولن يصل إلى التفقه من السنة إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين لا بد أن يسلم لهم في النهاية. قد يجتهد اجتهادا جزئيا في النظر بالرواة بعد أن يعتمد على كلام أهل العلم، يعني قد يوازن بين كلام الموثقين وكلام المضاعفين بالقواعد المعروفة عند أهل العلم، فيستعمل تلك القواعد ويقلدهم فيها، حتى لو اجتهد في التوثيق والتضعيف بالنظر في أقوال الأئمة، النظر في أقوال الأئمة من خلال قواعد قررها أهل العلم، فهو إما قلد في التوثيق لواحد منهم، قلد في تطبيق القواعد على أقوال العلماء في هؤلاء الرواة. يعني الذي يزعم الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق هذا لا شك أنه ادعى ما لم يحط به علما. نعم. طب المهدي يستطيع أن يعرف الصحيح والضعيف من السنة من غير طريق أهل العلم؟ نعرف أن عيسى وهو أفضل من المهدي يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد كتاب وسنة، شريعة محمد كتاب وسنة، وعيسى عليه السلام معروف أنه نبي ومعصوم، لكن جسد المهدي تثبت له العصمة بحين معنى أنه يصل إلى صحيح السنة من غير طريق أهل العلم الذين عاصروا الرواة، أشك أنه محل نظر طويلة. نعم. قوله تعالى قال أولو قل أولو جئتكم، قال شوف الألف على القاف، قال لكن قراءته قل، نعم قل يا محمد، قراءته مفسر، أنت بتقرأ الكلام المفسر نفسه، ما تقرأ الآية المدخلة، ما قلنا نعم. كلام مفسر، نعم إيه اقرأ كلام مفسر. نعم. قوله تعالى قل أولو جئتكم بأهدى، أي قل يا محمد لقومك أوليس قد جئتكم. نعم هذه قراءة نافع التي عليها المؤلف، وذكرنا مرارا يعني في دروس قريبة أنه من شؤم التصرف الدرس الماضي، التصرف في كتب أهل العلم إدخال ما لم يدخله المؤلف، مثل إدخال آيات القرآن في هذا التفسير، المؤلف جرد هذا التفسير من الآيات، يذكر قطعة من الآية أو جملة أو كلمة يريد أن يشرحها ويترك الباقي، وليتهم مثل ما قلنا سابقا أنهم لما أدخلوا قراءة وافق ما عليه قراءة المؤلف. نعم. أي قل يا محمد لقومك أوليس قد جئتكم من عند الله بأهدى، يريد بأرشد مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني بكل ما أرسل به الرسل. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه لفظ الجمع، لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه. وقرئ قل وقال وجئتكم وجئناكم، يعني أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم، قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بما هو أهدى. وقد مضى في البقرة القول في التقليد وذمه، فلا معنى لإعادته. قوله تعالى فانتقمنا منهم بالقحط والقتل والسبي، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، آخر أمر من كذب الرسل، وقراءة العامة قل أولو جئتكم، يعني بالنسبة للآية السابقة. وقرأ ابن عامر وحفص قال أولو على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر قل أولو جئناكم بنون وألف على أن المخاطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جميع الرسل. يعني كأن هذا المقطع ملحق بحاشية الكتاب من قبل المؤلف، ثم بعد ذلك وجد بخطه فوضع في غير موضعه، لأنه ما وضع في مقابل المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه. ولذلك حينما يكتب اللحق ينبغي أن ينظر إلى موضعه بدقة، فيخرج من المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه هذا مكان اللحق نفسه. كثيرا ما يوجد حواشي على كتب من الأصل سقط، ثم بعد ذلك الناسخ يحتار هل هو من هذا السطر أو من الذي دونه، لأن الكاتب الأصلي ما حدد موضع اللحق بدقة، فيجتهد الناسخ فيضعه في غير موضعه كما هنا. نعم. قوله تعالى وإذ قال أي ذكرهم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، البراء يستعمل للواحد فما فوقه، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، لأنه مصدر وضع موضع النعت، لا يقال البراءان والبراءون، لأن المعنى مثله العدل، هذا المصدر وضع موضع النعت، فيقال زيد عدل والزيدان عدل وهند عدل والرجال عدل وهكذا، لا يذكر ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، إنما يلزم صيغة واحدة، بخلاف البريء فعيل فإنه يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، يقال بريء وبريئان وبراء إلى آخره. نعم. لأن المعنى ذو البراء وذو البراء. قال الجوهري وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء منه، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل، مثل سمع سماعا، فإذا قلت أنا بريء منه وخلي ثنيت وجمعت وأنثت. لأن الذي يسمع الكلام الأول البراء يستعمل للواحد ثم فوق ثنى ولا يجمع ولا أنث، يقال ماذا عن قوله براء براء براء جمع بريء وليس بجمع لبراء. نعم. وقلت في الجمع نحن منه براء، مثل فقيه وفقهاء، وبراء وبراء أيضا مثل كريم وكرام، وأبراء مثل شريف وأشراف، وأبرياء مثل نصيب وأنصباء، وبريئون وامرأة بريئة وهما بريئان، وهن بريئات وبرايا، ورجل بريئان وبريئتان. نعم. ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب، والبراء بالفتح أول ليلة من الشهر، سميت بذلك لتبرؤ القمر من الشمس، إلا الذي فطرني استثناء متصل، لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة يعني كأن القمر في ولادته ليلة الأول من الشهر كأنه انفصل، كما ينفصل الولد من أمه ويكون بائنا منها، والبينونة براءة. نعم. قال قتادة كانوا يقولون الله ربنا مع عبادة الأوثان، ويجوز أن يكون منقطعا، أي لكن الذي فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله وتنبيها لقومه إن الهداية من ربه. إلا الذي فطرني مستثنى مما تعبدون، وهم يعبدون الله جل وعلا لا سيما في حال الشدة، ويعبدون غيره في حال الرخاء. فإذا كان الرب جل وعلا من ضمن ما يعبدون لا سيما في حال الشدة، صار قوله إلا الذي فطرني استثناء متصل، استثناء متصل. وإذا قلنا إن المراد بما يعبدون وما تعبدون من آلهتكم وأصنامكم غير الله جل وعلا، صار الاستثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نعم. قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وجعلها كلمة باقية، الضمير في جعلها عائد على قوله إلا الذي فطرني، وضمير الفاعل في جعلها لله عز وجل، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، وهم ولده وولد ولده، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله. في قوله إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، هو مطابق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. براء ما تعبدون كأنه قال لا إله إلا الذي فطرني إلا الله جل وعلا. فالكلمة التي جعلها باقية في عقبه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي يدل عليها قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو بمعنى كلمة التوحيد. نعم. وأوصى بعضهم بعضا في ذلك: والعقب من يأتي بعده. وقال السدي: هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: قوله في عقبه أي في خلفه، وفي الكلام تقدير وتأخير، المعنى فإنه سيهديني لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا الله. قال قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. وقال الضحاك: الكلمة أن لا تعبدوا إلا الله. وقال عكرمة: الإسلام، لقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. قال القرظي: وجعل وصية إبراهيم التي وصى بها بنيه، وهو قوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الآية المذكورة في البقرة كلمة باقية في ذريته وبنيه. وقال ابن زيد: الكلمة قوله أسلمت لرب العالمين. وقرأ: هو سماكم المسلمين من قبل. وقيل: الكلمة النبوة. قال ابن العربي: ولم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم. والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع لهم. الثانية: قال ابن العربي: إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين، إحداهما في قوله: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، فقد قال: نعم، إلا من ظلم منهم فلا عهد. ثانيهما قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل: بل الأولى قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بل الأولى، كان الأولى ولا الأولى؟ الأولى بدعوتيه، يعني إحداهما، وقيل الأولى، يعني بدلا من قول إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي. نعم، لأن دعوة صريحة: اجعل لي لسان صدق في الآخرين، بينما الأولى ليست بصريحة في كونها دعاء. نعم. وقيل: بل الأولى قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكل أمة تعظمه بنوه وغيره وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو نوح. الثالثة قال ابن العربي: جرى ذكر العقب هاهنا موصولا في المعنى، وذلك مما يدخل في الأحكام وترتب عليه عقود العمرة والتحبيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما العمرة والعقبة، العمرة تمليك العين لشخص معين مدة عمره، والعقبة له ولعقبه ما تناسلوا. وسيطيل المفسر على هذه الألفاظ، يعني طال في الكلام عليها في تحقيق وتحرير قد لا يوجد في غيره. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهي ترد على 11 لفظا. اللفظ الأول الولد، وهو عند الإطلاق عبارة عما وجد من الرجل وامرأته في الإناث والذكور، وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعا. ولذلك وقع الميراث على الولد المعين وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث، لأنهم من قوم آخرين، ولذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ. يعني إذا قال وقفت على أولادي يدخل فيه أولاده من صلبه الذكور والإناث، ويدخل فيه أولاد البنين دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات ليسوا من أولاده، إنما ينسبون إلى غيره، على خلاف بين أهل العلم في هذا. نعم. قاله مالك في المجموعة وغيرها. قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين، ومن حجتهم على ذلك الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم، مع قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب يدخلون في الأحباس. يقول المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي. وهذا اختيار أبي عمر بن عبد البر وغيره. بغض النظر عن الميراث، الميراث محل إجماع أن أولاد البنات لا يرثون، نظر إلى لفظ الولادة، حتى قال بعضهم إن دخول ولد البنت في هذا اللفظ أولى من دخول ولد الولد، لأن الولادة الحقيقية إنما هي من الأم وليست من الأب. يعني ولد البنت من الذي ولده؟ ولده بنت الصلب، لكن ولد الولد من الذي ولده؟ زوجة الابن أو زوجة الولد. يعني إذا نظرنا إلى اللفظ من حيث الإطلاق، إطلاق الحقيقة عليه، يعني من قال إن أولاد البنات لا يدخلون نظر إلى الميراث، مع قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، وأولاد البنات لا يدخلون. وهذه حجة قوية لمن قال به، هذه قسمة الله جل وعلا لا يعترض عليها أحد. لكن من نظر إلى دخول أولاد البنات قال إن أولاد البنات أولاد، لأن الولادة متحققة فيهم. نعم. وهذا اختيار أبي عمر بن عبد المر ابن عبد البر وغيره. واحتجوا بقول الله جل وعز: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قالوا: فلما حرم الله البنات فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع على أنها بنت، ووجب علم أنها بنت بإجماع، علم أنها بنت، ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه، وقد مضى هذا المعنى في الأنعام مستوفى. اللفظ الثاني البنون، فإن قال هذا حبس على ابني فلا يتعدى الولد المعين ولا يتعدد، ولو قال ولدي لتعدى وتعدد في كل من ولد. وإن قال على بني دخل فيه الذكور والإناث. قال مالك: من تصدق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. وإن كان الابن خاص بالذكور بخلاف الولد الذي يشمل الذكر والأنثى، لكن الابن في مقابل البنت، في مقابل البنت هو خاص بالذكور. وهنا قال من تصدق على بنيه، أو قال وإن قال على بني دخل فيه الذكور والإناث، فكأن بني بإزاء أولادي يشمل الذكر والأنثى. نعم. روى عيسى عن ابن القاسم في من حبس على بناته: فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد البنات لا يدخلون في البنين، فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن ابنته: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قلنا هذا مجاز، وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه. ألا ترى أنه يجوز نفيه عنه فيقول الرجل في ولد بنته ليس بابني، ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؟ لأن الحقائق لا تنفى عن منتسباتها. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؟ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس: إنه هاشمي وليس بهلالي، وإن كانت أمه هلالية. قلت هذا جاء في الحديث الصحيح: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. ولا شك أن هذه النصوص يعني وإن ثبتت وصحت، وابن هذا سيد وابن أخت القوم منهم، يعني تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، يعني ما لم يوجد من هو أولى منه أقرب منه، كما أن الجد أب، الجد أب، تبعتم ملة آبائي. ومع ذلك إذا وجد الأب حجب الجد وإن كان أبا بالنص. نعم. قلت هذا الاستدلال غير صحيح، بل هو ولد على الحقيقة في اللغة لوجود معنى الولادة فيه، ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وقال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: من الصالحين. فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته على ما تقدم بيانه هناك. فإن قيل فقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قيل لهم: هذا لا دليل فيه، لأن معنى قوله إنما هو ولد بنيه الذكران هم الذين لهم حكم بنيه في الموارثة والنسب، وإن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك إذ ينتسبون إلى غيره. فأخبر باقترافهم بالحكم مع اجتماع افتراقهم، فأخبر بافتراقهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية، ولم ينفع عن ولد البنات اسم الولد لأنه ابن. وقد يقول الرجل في ولده ليس هو بابني إذ لا يطيعني ولا يرى لي حقا، ولا يريد بذلك نفي اسم الولد عنه. يعني في مقابل إن ابني هذا سيد في الحسن، هل يجوز للحسن أن يقول أنا الحسن بن محمد فينتسب إلى غير أبيه؟ يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ يعني يتوسع في الإطلاق وفي البنوة ما لا يتوسع في الأبوة، فلا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه بحال. وأما أن يقول هذا ابني، لو قلت لولد جارك الصغير يا بني أو هذا ابني، ما نعم هذا على سبيل التجوز والتوسع ما في إشكال، لكن عند ما يترتب عليه حكم شرعي هذا يوقف عنده. وحينما يقول أهل العلم لا مشاحة بالاصطلاح، نعم لا مشاحة بالاصطلاح، يعني تجد بعض البيئات يقول يا عم يا عم يا خال وهكذا، لأنه أكبر منه، اسمع من ابن أخيك ويا عم، تقول له يا عم وما بعمه منزلتها في النسب، المقصود لكبر سنه. هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، فيجوز الإطلاق ولا مشاحة فيه. والمثال الذي يمكن أن يتصور، في بعض البيئات يسمون والد الزوجة عم، وفي بعضها يسمونه خال. بعض البلدان يقولون لوالد الزوجة يا عم، الزوج يقول لوالد زوجته يا عم، وبعضهم يقول له يا خال. يمكن أن يشاح في مثل هذا؟ نقول لا مشاحة بالاصطلاح. لماذا؟ لا ترتب عليه حكم شرعي. لكن هل يجوز لك أن تقول لأخي أبيك يا خال أو لأخي أمك يا عم؟ لا يجوز بحال. لماذا؟ لأنه يترتب عليه حكم شرعي، مواريث وغيرها، ولايات، يختلف هذا عن هذا. فالذي لا يترتب عليه حكم شرعي يجوز التوسع فيه، وما يترتب عليه حكم شرعي لا يجوز التوسع فيه. نعم. وإنما يريد ما في إشكال ابنهم من حيث التقدير، من حيث التقدير مثل أمهات المؤمنين بالنص، أمهات المؤمنين، لكن هل هن أمهات من كل وجه؟ لا، لسنا بأمهات من كل وجه. نعم. وإنما يريد أن ينفي عنه حكمه. ومن استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لا يسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل فائدته، وتأول على قائله ما لا يصح، إذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن في اللسان العربي ابنا، ولا يسمى ولد الابنة ابنا، من أجل أن معنى الولادة التي اشتق منها اسم الولد فيه أبين وأقوى، لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة، وولد الابن إنما هو ولده بماله مما كان سببا للولادة. نعم، سبب الولادة الوطء، وهذا حصل من الأب، لكن لم تحصل منه الولادة الحقيقية كما حصلت من الأم. قد ينسب الرجل لأمه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين وغيرهما صلى الظهر وهو حامل أمامة بنت زينب، وأبوها أبو العاص بن الربيع، يعني نسبت إلى بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لشرف الانتساب، ومع ذلك لا يترتب عليه حكم. سمعنا هذا أنه نفي لأبيها، لكن ما دام أبوها قبل أن يسلم يمكن أن يتجاوز عنه إلى الأم، لأنه ينسب إلى أشرف أبويه دينا. نعم. ولم يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده، من أجل أن نسب الولد غير واقع عليه عنده في اللسان، وإنما أخرجهم منه قياسا على الموارثة، وقد مضى هذا في الأنعام والحمد لله. اللفظ الثالث الذرية، وهو مأخوذ من ذرأ الله الخلق، فيدخل فيه ولد البنات لقوله ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى، وإنما كان من ذريته من قبل أمه. وقد مضى في البقرة اشتقاق الذرية، وفي الأنعام الكلام على ومن ذريته الآية، فلا معنى للإعادة. يعني هذه الأوقاف وهذه الوصايا التي توقف على من توقف عليه ممن ينطوي تحت هذه الألفاظ، إذا صدرت من عالم يعرف مثل هذه التفصيلات لا شك أن لها حكم، وإن صدرت من عامي لا يعرف مثل هذه التفصيلات فالمرد في ذلك إلى العرف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خال المؤمنين معاوية قالوا هذا، نعم هذا من التجوز ولا ما هو خال في الحقيقة. نعم قولهم رواته يقول قبل قليلا تكلمت عن عدل أنه لا تستنى ولا تجمع عدول جمع عدل، لكن الأصل أن عدل مصدر لا يستنى ولا يجمع ولا نستنى، لكن قولهم رواته عدول في الحديث في تخرج الحديث الحديث ما أصلح من ذلك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. نعم لا يراد به وصف أنه نوع عدالة، ما يراد به مطابقة.